جاء الربيع فحيه يا صاحي، واذكر حديث الحب للأرواح. قد طارت البشرى لتعلن فرحة، جاء الهدى من فالق الإصباح. يا شهر الربيع، يا شهر النور، أنت الشهر الأجمل وأنت الشهر الأنور. فيك أطل الخير كله والسعادة كلها والفلاح كله، لكننا اليوم جهلنا قدرك وقصرنا في حقك. يا شهرنا الجميل، حسبنا أنه يكفيك شكل دون مضمون، فزينا البناء وأهملنا مطالب القلب وصدق اللسان. فعذرا أيها الشهر الكريم، ربيع عشت ذكراه ولكن دامع العين، لأني بت أحياه وقلبي مرتع الغين. ربيع عشت ذكراه ولكن دامع العين، ربيع عشت ذكراه ولكن دامع العين، لأني بيت أحياه قلبي مرتع الغين، لأني بيت أحياه وقلبي مرتع الغين. ربيع عشت ذكراه ولكن دامع العين، بيت أحياه وقلبي مرتع الغين، لأني بيت أحياه وقلبي مرتع الغين. أما تخشى أيها يدي إذا فردت بآيدي. ربيع عشت ذكره ولكن دامع العين. ربيع عشت ذكره ولكن دامع العين. لأني بيت أحياه وقلبي مرتع الغين. لأني بيت أحياه وقلبي مرتع الغين. عسى في مولد الهادي نجدد بيعة نسيات ونمضي في الدنا عزما لنشر رسالة طويات. عسى في مولد الغادي نجدد بيعة نسيات ونمضي في الدنا مرتع الغين. لأني بيت أحياه وقلبي مرتع الغين.